Book 2 73 توچشرا بشقوشرا توچشرا بشقوشرا السماح بعمل شيء خشت خشت هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ و ماشينا زيبفن فيت وخوغا و ماشينا زيبفن فيت وخوغا هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ و شن قواتش ويشنو فيت وخوغا و شن قواتش ويشنو فيت وخوغا هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ و ويزاقو خراغوم ويشنو فيت وخوغا و ويزاقو خراغوم ويشنو فيت وخوغا يسمح أن يجوز فيت خشت فيت خشت هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ مش توتن تشيشة خشتة مش توتن تشيشة خشتة هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ مش توتن وشيشة خشتة مش توتن وشيشة خشتة هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ كريديت كارتش هبتش بت خشتة كريديت كارتش هبتش بت خشتة هل يجوز السداد بالشيك؟ تشيكتش هبتش بت خشتة تشيكتش هبتش بت خشتة هل يجوز الدفع كاش فقط؟ أقش أرلحة قدي أرى هبتش بتنو زرشتر أقش أرلحة قدي أرى هبتش بتنو زرشتر أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ تليفونش ستيو قديمة خشتة تليفونك ستيوى قديمة خشتة أتسمح لي مجرد سؤال؟ زغورم سقجوبش قديمة سلاتشتا زغورم سقجوبش قديمة سلاتشتا أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ زغورة قاسو قديمة خشتة زغورة قاس او قديم خشتة لا يسمح له ان ينام في المنتزه ار باركم شيتشين فيتب ار باركم شيتشين فيتب لا يسمح له ان ينام في السياره ار ماشينم يتشيحان فيتب ار ماشينم يتشيحان فيتب لا يسمح له ان ينام في محطه القطار ار وكزالم شيتشين فيتب ار وكزالم شيتشين فيتب اتسمح ان نجلس تتسمى خشتا تتسمى خشتا أتسمح بقائمة الطعام؟ مينيوم تخابل خشتة مينيوم تخابل خشتة هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ شحاف شحافو هبج قط خشتة شحاف شحافو هبج قط خشتة